الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب أسلم وغفار. إلى أن قال قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عرزة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمه الله وغفار غفر الله لها وعصية عصوا الله ورسوله. قيل إنما دعا لغفار وأسلم لأن دخولهما في الإسلام كان من غير حرب وكانت غفار تزن بسرقة الحجاج وكانت غفار تزن غفار بالنون غفار وكانت غفار تزن بالنون ولا بالإيه لا بالإيه بالضمة بالنون ما أحتك على حركة أنا أقول لك بالنون ولا بالاء ولا أتبع للسؤال أنا بقول لك بالنون ما أقول لك بالحركة بالضم أنا النون وهذه أول الكلمة إيه وكانت غفار إيه غفار أكثر بين أنا أظنك تقول غفار وكانت غفار نعم وكانت غفار تزن بسرقة الحجاج فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمحو عنهم تلك السبت تلك السبت يعني الناس كانوا يقولون على أن الغفار قطع الطريق يعني تؤذي الحجاج الذين يدون إلى الحج والله والرسول عليه السلام لما أسلموا من غير حرب دعا لهم بأن الله يغفر لهم ما كانوا يفعلون في زمن الكفر في زمن الكفر لأن الإسلام يجب ما قبله الإسلام يجب ما قبله إذا الإسلام كان كافرا وفعل الأفاعيل في الكفر وأسلم الإسلام يطهره وكانت غفار تزن بسرقة الحجاج فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمحو عنهم تلك السبة ويغفرها لهم وأما عصية فهم الذين قتلوا القراء ببئر معونة تلك السبة يغفر لهم تلك السبة لأن يمحو عنهم تلك السبة تلك يقول بعدها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الايه ان يغفر لهم عنهم تلك السبة كيف تقرا بالغلط تتبع الكتاب غلطان وانت عندك نحو ان يغفر السبة تلك مفعولة السبة بدل من تلك وبدل منصوب كيف انت عندك النحو تتبع الكتاب الكتاب غلط الذي كان يطبع ما يعرف نحو لازم الإنسان يراعي ما يقرأ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمحو عنهم تلك السبة بارك الله صلح ويغفرها لهم وأما عصية فهم الذين قتلوا القراء ببئر معونة بئر معونة الذي يقال له الآن هذا الشام الذي يقال هذا الإيه هذا الشام طلبوا من الرسول وجاءوا إلى المدينة بعضهم وقالوا يا رسول الله نحن أسلمنا ونبغى أحد يقرئنا القرآن فأرسل الرسول معهم بعد الصحابة الذين يحفظون القرآن ولما جاءوا إلى قريب بلادهم سلطوا عليهم خزيل واتفقوا عليهم وقتلوهم نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم يقنط يعني يدعو عليهم يقنط عليهم يعني يدعو عليهم نعم قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار أشجع مواليا ليس لهم مولا دون الله ورسوله. مواليا يعني أنا أواليهم وهم يوالوني. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن عمير عن أبيه عن سفيان. ذكر الله أن يجعلنا من موالي الرسول عليه الصلاة والسلام ممن يحبه ويحبونه عليه الصلاة والسلام. نعم. قيل في قوله مواليا أي أوليائي، ومنه قوله سبحانه وتعالى وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ولي لهم، يعني لا محب لهم ولا يتولاهم أحد. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن محمد التفليسي بنيسابور. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن محمد الطرازي. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة حاء، وشعبة حاء قال وأخبرنا شعبة عن ابن أبي يعقوب الضبي عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إيش معنى حاء؟ يعني سند آخر، يعني يروي الشيخ من طريق ومن طريق آخر، من طريق ومن طريق آخر، إسناد آخر، إسناد آخر. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة حاء، وعن شعبة عن ابن أبي يعقوب الضبي عن عبد الله بن أبي بكرة. هذا أبي بكرة رجل من عبيد ثقيف، لما الرسول ذهب إلى الطائف وحاصر أهل الطائف، نعم حاصرهم، لأن الطائف كان عليه كان حصنا. نعم. أهله إذا سقوا بيبانه يعني يبقوا جوا، يرمون من يريد أن يقاتلهم. فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام محافظا لهم، ثم بعد ذلك نادى أمر المنادي لأن كل عبد مملوك نزل إلينا إلى المسلمين فهو حر. وأبو بكرة رضي الله تعالى عنه هذا نفيل، اسمه نفيل، نزل حد بكرة حد كربة حقت الموية دي اللي عموية بالصواني، ونزل بالحبل وطبح. نعم. ونزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم. بعدما أسلم الثقيف طلبت أن يكون عبده، أعتقه الرسول، قال هذا أعتقه الله. وسمي أبي بكر لأنه نزل بالكربة بالعجلة بالحبل، حب الحبل بالعجلة ينزل. نعم. عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار وجهينة ومزينة خير من بني تميم وعمر بن صعصعة وأسد وغطفان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن بشار، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن كندر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب، وأخرجه مسلم عن نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن شعبة عن أبي بشر. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري بمروى. قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن بمروى. مروى اسم بلد في جهة جرزان كابل. نعم. قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد بن حزيمة وهوازن وغطفان. لأنه كانوا قبل أن يسلموا تميم، وهؤلاء كانوا غلظة بالقول، غلظة يعني كلامهم كان قليل، لأنهم يرون أنفسهم أنهم أشداء. نعم. طيب بالحرب وهم كذلك حق. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب. باب في بني تميم. أقرأ يا شيخ. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وآدمنا فبعونهم وإعوانوا منكم في الدارين أمين. الشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه. يعني أن الحامل إذا مات عنها زوجها وكان الحمل منه بشرط أن يكون الحمل منه، أما لو كان من غيره وقد يكون من غيره ترث ذلك بأن يتزوج ولد صغير ابن صغير يعني ما بلغ يعني لم يكن بالغا، لأن البلوغ يحصل باثنين بواحد من اثنين، إما أن يكون يمني يخرج منه المني نعم بعد العشرة نعم، أو ما يخرج منه المني ويبلغ 15 سنة ويسمى بالغ، فإذا بلغ 15 سنة ولم يمني يقال له بالغ ويكون مكلف يطالب بجميع الأمور الشرعية، ولو لم ينزل منه مني، وقد ينزل منه المني قبل قبل 15 ويحكم بإيه ويحكم بأنه بالغ بالإنزال، بالغ بإنزال المني، ولكن لا يكون بعد ذلك إلا بعد 9 والعشرة، لأن البنت تحيض بعد 9، تحيض بعد 9 نعم بعد 9 سنوات نعم. ثم متى انفصل الولد بتمامه انقضت العدة حيا كان أو ميتا، ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم. نعم، لو كانت المرأة حامل ومات زوجها وأسقطت الحمل بالدم أو علقة يعني استعمال ما حصل فيها شيء سقاط الآدمي، السقاط الآدمي ما فيها لا يد ولا فيها رجل ولا فيها ذلك، كذلك هذا لا يحصل، هذا لا يحصل، فترجع المرتدة تعتد بالحيض إن كانت من أصحاب الحيض أو صغيرة في 3 أشهر أو عجوز انقطع حيضها في 3 أشهر اليائسة نعم. وإن سقطت مضغة نظرا إن ظهر فيها شيء من صورة الآدمي كأنه هذا جواب لسؤال مقدم، يا شيخ لو نزلت من المرأة نطفة ماذا يكون الحكم؟ قال ننظر فيها، إن كان فيها مخلوق شيء من أعضاء المخلوق بدل فيها يد فيها رأس فيها كذا يحسب على أنه هذا يحسب على أنه حق يعني وضعه نعم، فتنقض عدتها إذا كان فيه صورة من جسمه نعم. وإن سقطت ملغة نظرا إن ظهر فيها شيء من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر أو غيرها فتنقضي العدة، وإن لم يظهر شيء من صورة الآدمي لكل أحد لكن قال القوابل فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرنا فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر القابلات. القابلات هم الدايات الذين يقابلون النساء عند الولادة، المرأة التي تقابل المرأة عند ولادتها، وهذا قولهم يؤخذ، لو قالت نحن ما شفنا لكن هم رأوا لأنهم لهم معرفة قالوا نعم رأينا فيها شيء من أعضاء من الأعضاء مخلوق نعم انقضت عدتها نعم. أقرأ يا شيخ. أنا جيد جدا نعم. الناس العمر يعني صلوا المغرب وشرب العمر. إذا أنت عمره. وصلى المغرب يسمى صلي الله وسلم. صلي المغرب ولا أنت العمر. لا في المغرب أدرك الوقت. أدرك الوقت يعني لا أدي عن عيشة كمان. عجل. وإن لم تكن صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنهن قلنا إنه أصل آدمي ولو بقي لتصور وخلق فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب، وإن كانت لا تجب به ضرة على النص ولا يثبت به الاستيلاد. أقول يا سيدي بعيد الجملة من أول الناس. وإن لم تكن سورة ظاهرة ولا خفية. وإن لم تكن سورة سورة فاعل تكون لأنها تكون تامة. وإن لم توجد سورة. نعم. وإن لم تكن سورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنه ولا خفية ولا خفية. نعم. ظاهرة ولا خفية. ولا خفية. نعم. وإن لم تكن سورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنهن ظاهرة وخفية. أما ذاك جاءني زيد ظاهرة وجاءني زيد خفية يعني مسدود. نعم. وإن لم تكن سورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنهن قلنا إنه أصل آدمين ولو بقي لتصور وخلق. فالنص أن ولو بقي لتصور وخلق ولو بقي لتصور وخلق ولو بقي ما نزل من بطنها لصوره الله وخلقه تصور وخلق. نعم. تصور وخلق. نعم. ولو بقي لتصور وخلق. فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب. نعم. وإن كانت لا تجب به غرة على النص ولا يثبت به الاستيلاد. إيش معنى غرة؟ الغرة هي أن الإنسان يأتي إنسان يضرب الحامل على بطنها وتسقط الحمل تسقط الإيه؟ الحمل. فهذه ماذا الحكم؟ هذا الذي ضرب الحامل على بطنها وأنزل ولدها ومات ولدها من الضرب ما نقول عليه دية، نقول عليه غرة، يعني قيمة عبد أو قيمة جارية، قيمة عبد أو قيمة جارية. نعم. لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت. لأن المراد الشيخ يقول ليش العدة براءة الرحم، يعني أن الرحم الذي يتكون فيه المخلوق في بطن أمه. نعم. فضي المحل وعلم على أنه هذا بوضعه وخلو المحل. نعم. إذا كان فيه خلقة من خلقة الآدمي تكون المرأة خرجت من العدة تمت عدتها. نعم. لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت. لو كان الله سبحانه وتعالى جعل الخلق الآدميين كالحيوانات، نعم، ما كان يعرف من أبو هذا وأبو هذا. والعدة تبين على أن الحمل للزوج الأول نعم. طيب. لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت، والأصل براءة الذمة من العدة، وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد. ولو شكت القوابل بأنه لحم آدمي أم لا لم يثبت شيء من هذه الأحكام بلا خلاف. لو قالوا ما ندري هو لحم آدمي أو غيره ما ندري عنه، القوابل قالوا ما يثبت. نعم. ولو اختلف الزوج وهي فقالت وهي يعني الزوجة اختلف الزوج وهي الزوجة. نعم. فقالت كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة التي وضعته. ايش عندك انت؟ فقالت كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة. الكلام هو ما له محل من الإعراب، ما يفهم له معنى. وأنكر الزوج وضع السقط فالقول له وأنكر الزوج وضع السقط وضع السقط وأنكر الزوج وضع السقط وضع السقط قال ما وضعت، قال لا ما وضعت إسلام الذي سقط ما سقط السقط. طيب. ولو اختلف الزوج وهي فقالت كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة، وأنكر الزوج وضع السقط. قال لا، قال ما وضع السقط، هي دي وضعت من العدة، نعم. فالقول قولها بيمينها، نقول لها القاضي إذا وصل عند القاضي يقول لها أحلفي على أنه سقط منك السقط، لأنها مأمونة في العدة، لأنها العدة أمانة عندها، أمانة عندها، نعم. والله تعالى أعلم. النوع الثاني ذات الأقراء، ذات الأقراء وهي الشابة التي تحيض، نعم. والأقراء جمع قرء بفتح القاف ويقال بضمها قرء وقرء. قال النووي رحمه الله تعالى: نحن نقرأ ثلاث قروء، نحن نقرأ قرأت حفص ثلاث قروء، نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: وزعم بعضهم أنه بالفتح للطهر وبالضم للحيض. بعضهم قال لا، إذا قلنا قرء يعني معناته أنه طهر خلص الحيض ودخل الطهر، نعم. ويقال ويقعان على الطهر والحيض في اللغة على الصحيح، وفي اللغة العربية قرء وقرء بمعنى واحد. والصحيح أنه حقيقة فيهما، وقيل إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض. واختلف في المراد بالطهر هنا، والأظهر أنه المحتوش بدمين، المحتوش بدمين. كلهم عندهم كده، كله هذا كده المحتوى في الشين كلهم. والأظهر أنه المحتوى بدمين، وقيل إنه مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض. بدمين، بدمين يعني مخلوط دم أحمر ودم أسود، دم أحمر ودم أسود، نعم. والمذكور في أول الطلاق أنه لو قال للتي لم تحض قط أنت طالق في كل قرء طلقة تطلق في الحال على ما قاله الأكثرون. وفيه مخالفة للذكور للمذكور هنا. قال الرافعي: إذا كان واحد عنده غير ينبه يقول يا أخي لكن نصلح، لأنه الحين المطابع مو زي الأول، أول كانوا في علماء ينظر الكتاب من هذا يجي إيه للعالم يصلح شوف زي كتابنا هذا بينهم معه اللي يطبعوا جهلة لا يعرف نحو ولا يعرف كيف، أول كان الدقيق يطبع علم لحين لا يعرف ولا يشوف الصفحة في النص أنا وصلها، نعم. بين الجهلة أبنى زبين بينها. والمذكور في أول الطلاق أنه لو قال للتي لم تحض قط أنت طالق في كل قرء طلقة تطلق في الحال على ما قاله الأكثرون. تطلق في الحال عندك الثبوت. تطلق ما في حركة. لو قال لو أنه لو قال للتي لم تحض قط أنت طالق. الزوج قال لزوجته البنت التي ما بلغت ايش قال لها؟ انت طالق في كل قرء طلقة. في كل قرء طلقة. هي ما تحيط. اذا اردنا به الطهر فهي طاهرة. اذا هي وقع عليها الطلق. واذا اراد على انه الحيط لا يقع عليها. طيب. تطلق في الحال على ما قاله الاكثرون. تطلق في الحال. تكون طالقة. نعم. وفيه مخالفة. من طلقت خير تطلقوا لمن يحصل لمن لم يحصل عليها الطلاق. نعم. وفيه مخالفة للمذكور هنا. قال الرافعي ويجوز أن يجعل ترجيحهم للوقوع في تلك الصورة لمعنى يخصها لا لرجحان القول بأن الطهر هو الانتقال. يعني الاختلاف في ايه؟ هل الطهر القرب هو معناته الحيض ولا معناته لما تنتهي من الحيض تدخل في الطهر يعني ما عاد فيها حيض؟ هل هو هذا اسم بدا ولا اسم بدا؟ العلماء اختلفوا. فعند الشافعية حتى تتم ثلاثة أطهار طلقها في الطهر. الإنسان يسمى الواجب على الإنسان أن يطلقوهن لعدتهن. أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. وتطلق زوجك مثلا أشهر عليها وهي حيض حتى تتم الحيض وحتى تدخل في الطهر. ويتبين لك أنت أنها ما هي حامل. يعني لأنك ربما تطلقها وما طهرت وما تدري عن ما في بطنها. يقول لو أدري ما طلق، لو أدري إنها حامل ما طلق. حتى تبين لك تنزع للعدة، لا تكثر العدة عليها. نعم. طيب. إذا عرضت هذا فلو طلقها وقد بقي من الطهر بقية حسبت تلك البقية قرآن سواء كان جامعها في تلك البقية أم لا. بشرط أن يطلقها في طهر سواء كان الطهر واحدة مرأة دحين وتقول 15 يوم طهر، هذا يسمى طهر. المدة اللي بين الحيض والحيض هذا المدة اللي هي ما يجيها الحيض يسمى طهر. وهو طلقها في طهر باقي 3 أيام وتحيض، نقول طلقها في طهر. طلقها في طهر بشرط أن يكون لا لم يجامعها فيه. أما إذا جامعها فيه لها ربما يكون في الجماع حصل حمل بعدين تتندم. نعم. فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم شرعت في الحيض انقضت عدتها على الأظهر. أدعو ثلاثة أطهر. ثلاثة أطهر. نعم. لأن الظاهر أنه دم حيض. وقيل لا بد من مضي يوم وليلة. يعني بعد التمام كمان تصرف كمان يوم وليلة. ربما يكون نزيف مرض. نعم. فعلى الأظهر لو انقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضت 15 يوما تبين أن العدة لم تنقضي. ليه؟ لأن أقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض يوم وليلة 24 ساعة. ولو حاضت أقل من 24 ساعة ما يسمى حيض. لأنه ما كمل الأقل. الأقل 24 ساعة. نعم. يوم وليلة أو 6 أو 7 أيام الغالب أو 15 يوم. نعم. منتهاه 15 يوم 15 يوم بعض الناس يحيضوا 24 وبعضهم يحيضوا مجة مجة يقول على ان السيدة فاطمة ما انتزع الصلاة دائما تصلي رضي الله تعالى عنه لان ولذلك يقول البتول نعم طيب ثم لحظة الرؤية الدم او اليوم والليلة هل هما من نفس العدة ام يتبين بهما الانقضاء وليستا من العدة وجهان اصحهما الثاني هل هو من العدة نعم فان جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة ولا يصح نكاحها لأجنبيين فيه وإلا انعكس لو راجعها في الطهر لو راجعها وهي في العدة يراجع مين يراجع المرأة المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين في العدة ما انقضت العدة قال لها أنت راجع تثبت الرجوع تثبت الرجوع اما لو راجعها وقد تمت تم الحيض وجاء الطهر قال راجعها